أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. الحمد لله الذي جعل الكلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مداهم أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين سيدنا محمد والأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى به إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا بتوفيق الله عز وجل مع مختصر الدر الثمين المورد المعين بالشهير بميارة الصغير للإمام العلامة سيدي محمد بن أحمد الفاسي المشهور بميارة، وقد عرفناه في المجلس الأول، المولود سنة 99 بعد المئة التاسعة. ميارة باش تحفظوا المولد تاعو 999، متى مولد ميارة؟ 999، نعم. المتوفى سنة 72 بعد الألف، يعني عمر 73 سنة. شارحا فيه منظومة الإمام العلامة ابن عاشر في منظومته المسموع المسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي المولود سنة 99 بعد المئة التاسعة 990، والمتوفى سنة 40 بعد الألف، أي أن سيدي عبد الواحد بن عاشر عمره 50 سنة. وصلنا عند البيت الرابع، قول سيدي عبد الواحد بن عاشر: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات الأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. ابتدأها بقوله وبعد، وهي من الأسماء اللازمة للإضافة، وهنا التقدير وبعد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا حكم قبله، يعني سواء قال قبله أو بعده، كما قال تعالى في سورة الروم: لله الأمر من قبله ومن بعده، من قبله ومن بعده. وبني على حركة وعلجت متحركة لالتقاء الساكنين، وكانت ضمة لأنها حركة لا تكون له محالة الإعراب، لأنهما إما منصوبان على الظرفية وإما مجروران بمن، من بعد. نعم. وأتى بعده بفاء، يعني وبعده فالعون، وإما على تقديرها في الكلام. العون قال فالعون من الله المجيد. العون والإعانة هو الظهور على الأمر والتقوي عليه، والظهور على الأمر والتقوي عليه. كأن سيدي عبد الواحد بن حاشر يقول بأنه يستعين بهذه المنظومة المختصرة مأخوذة من كلام الفقهاء وشراح الفقه الإسلامي: أستعين بالله عز وجل، فالعون من الله المجيد. المجيد صفة لله تبارك وتعالى، وهو المتصف بالمجد. المجيد هو كل من اتصف بالمجد يسمى مجيد على وزن فاعل، وهو من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، تقول عزيز كريم مجيد. والمجيد هو الذي انتهى في الشرف وكمال الملك واتساعه إلى غاية لا يمكن المزيد عليها ولا الوصول إلى شيء منها، يعني هذا المجد المتصف به الخالق، ليس المجد المتصف به المخلوق القاصر. الذي إذا عرفنا المجد المتصف به الخالق القديم سبحانه وتعالى، نقول هو الذي انتهى إليه الشرف وكمال الملك واتساعه إلى غاية لا يمكن المزيد عليها، ثم قال في نظم أبيات للأمي تفيد. في نظمي، أي على نظمي، أي أنني استعنت بالله عز وجل المجيد المنتهي في كمال الشرف وكمال الملك واتساعه في نظم هذه الأبيات، لأن الاستعانة منه سبحانه وتعالى. والنظم لغة، ما هو النظم في اللغة؟ هو الجمع. تقول نظمت العقدة إذا جعلته مستويا، حبات في خيط، هذا النظم. من نظمت العقدة إذا جمعت جواهره على وجه يستحسن. نظمت العقدة إذا جمعته على صفة تستحسن. واصطلاحا ما هو النظم؟ هو الكلام الموزون، يعني خرج من النظم النثر. النثر هو كلام غير موزون. الكلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبط لمعنى وقافية، يعني عنده قافية بمعنى له وزن، معروف عند العرب بالبحور، بحر الطويل وغيرها من البحور، هذا نظم. فقوله نظم يشير إلى أنها أبيات منظومة شعرية. ووضع قال أبيات، نظم أبيات للأمي تفيد. أبيات جمع بيت، وهو ما تتكون منه المنظومة، ما تكون منه المنظومة يسمى بيت. قال الأمي تفيد، أي أن هذه المنظومة جعلتها للأمي. من هو الأمي؟ الأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة، هذا هو الأمي. هناك بعض الشرح قال هو المنسوب إلى الأمة الأمية، وقال من قال منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتهم ولم تتعلم الكتابة والقراءة، ليسم يا أمي، يعني بقي على أصل خلقته، ما تعلم حتى حاجة، لا قراءة ولا كتابة. الأمية في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم منقصة، لكن في حقه صلى الله عليه وسلم كمال، لأنه لو قرأ وكتب لقالوا هذا من تأليفه، هذا من عصارة فكره. نعم، الأمية تفيد، أين هذه الأبيات؟ هو ابن عاشر، وهذه من بركات سيدي عبد الوهاب ابن عاشر، أنه جعلها للعوام، من هذه المنظومة جعلها للعوام، وسبحان الله أصبحت مقررات عند طلبة العلم، وأصبحت يسجوا بها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. للأمي تفيد، أي أنها تفيد الأمي. نعم. ثم قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيدي السالك. في عقد، أي في عقيدتي، أين جعلتها على عقيدة أهل السنة والجماعة. الأشعري هو الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، هو الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وحصل البيتين الناظمة طلب من الله عز وجل العون على نظم أبيات تنفع الأمي قراءتها، تنفع الأمية قراءتها وتفهم معانيها لاشتمالها على ما يجب عليه تعلمه ولا يسع تركه من العقائد والفقه والتصوف. قال في عقد الأشعري وفقه مالك، في أصول الدين هي على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وفقه مالك، أي أنها في الفروع على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وفي السلوك هي على منهج أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والإمام أبو الحسن الأشعري كما قلنا سابقا توفي سنة نيف وثلاثين و300 ببغداد، يعني 330 حوالي ببغداد. والإمام مالك بن أنس توفي سنة 79 بدل 100، 179. نعم. والإمام الجنيد توفي سنة 97 بعد 200، 297. لاحظوا أنهم عاشوا في القرون الثلاث الأولى التي شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، لما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهنا لماذا قال الأمي تفيد؟ لأنه جعل المسائل الضرورية التي لا يمكن أن يجهلها المسلم، وتكلم عن المسائل الضرورية في الدين، سواء المتعلقة في الاعتقاد أو المتعلقة بالفقه المالكي أو المتعلقة بالتصوف، بالأخلاق والتصوف. ثم قال كتاب الاعتقاد، قوله مقدمة لكتاب الاعتقاد وعينة لقارئها على المراد. هو ذكر في هذا في هذه الترجمة تعريف الحكم العقلي وأقسامه، وأول واجب على المكلف وشروط التكليف، وجعل ذلك مقدمة لكتاب الاعتقاد، لأن مدار الاعتقادات على الحكم العقلي بأقسامه الثلاثة، يعني الواجب والجائز والمستحيل، الواجب والجائز والمستحيل. والاعتقادات أول الواجبات في الجملة، ولا يخاطب بواجب ولا غيره إلا البالغ العاقل. من الذي يخاطب بهذا؟ البالغ، يعني خرج بقول البالغ الصبي، وكذلك العاقل خرج بقول العاقل المجنون. ثم قال الحكم العقلي وأقسامه. قال في البيت السادس: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. وحكمنا العقلي، أي هنا عرف الحكم العقلية. ما هو الحكم؟ تعريف الحكم: الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. تقول حكمت على شيء وحكمت له، إذا حكمت له أي أثبت له، وإذا حكمت عليه أي نفيت عنه. نعم، إذن هو إثبات أمر لأمر أو نفي عن أمر، واضح، عن أمر. فمثال الإثبات قولنا مثلا: العالم حادث، هذا يعني مخلوق. العالم كل ما عدا الله، كل ما سوى الله يسمى عالم. نقول العالم حادث، ماذا أثبتنا هنا؟ أثبتنا لغير الله من المخلوقات، سواء عرشا كان أو كرسيا أو قلما أو ملائكة أو أنبياء أو جنة أو نارا أو صراطا، أثبتنا بأنه كان عدما ثم أنشئ ثم خلقه الله عز وجل. إذن نقول العالم حادث، إذن هذا إثبات ولا نفي؟ هذا إثبات الحدوث للعالم. مثال النفي قولنا مثلا: الله عز وجل ليس بحادث. نفينا عنه الحدوث، أي أنه قديم لا بداية له سبحانه وتعالى. ففي المثال الأول أثبتنا أمرا وهو الحدوث لأمر. أثبتنا الحدوث لمن؟ لأمر وهو العالم، وقلنا العالم حادث. والحدوث، ما هو الحدوث؟ هو الوجود بعد العدم. الوجود كل ما سبق بعدم يسمى حادث، كل ما سبق بعدم يسمى حادث. والعالم في اصطلاح المتكلمين المختصين في علم الاعتقاد هو كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله تعالى يسمى حادث، يعني سبق بعدم. واضح. سمي بذلك لأن كل حادث فيه علامة تميزه عن وجوده المولى القديم حتى لا يلتبس به أصلا. كل مخلوق مهما تعظم هذا المخلوق، شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا إلا وسبق به بعدم، هذا يميزه عن الخالق. الخالق أنه لم يسبق به بعدم. قال: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. ونفينا في المثال الثاني، ما قلنا الله عز وجل ليس بحادث، نفينا عنه الحدوث عن أمر وهو الله عز وجل، نفينا الحدوث عن الله سبحانه وتعالى. الآن حكمنا العقلي، إذا هو هنا الناظم رحمه الله سيدي عبد الوهاب بن عاشر يتحدث عن الحكم العقلي، عن الحكم العقلي كالمثالين المتقدمين. لما قلنا العالم حادث، هل هذا حكم شرعي؟ ليس حكم عقل شرعي. هل هو حكم حسي؟ لا، هو حكم أدرك به بالعقل. لأن العقل هو الذي حكم على الكون بكونه حادثا، وعلى المولى تبارك وتعالى بكونه ليس به بحادث، ويسمى هذا الحكم الحكم العقلي. إذن نسبناه لمن؟ نسبناه للعقل، نسبناه بالعقل، لأنه بالعقل يدرك. فكل ما أدرك بالعقل يسمى حكم عقلي، وكل ما أدرك بالحس يسمى حكم حسي. كل ما أدرك بالحواس حاجة ندركها باللمس، قول هذا حكم، حاجة مثلا سخونة، حاجة حارة، باللمس، باللمس، حاجة مالحة بالذوق، حاجة صفراء خضراء بالبصر، وهكذا. هذا نقول حكم حسي، نقائم على الحواس، الحواس والبصر والسمع، حكم حسي. هناك الحكم العقلي يدرك باش بالعقل، وهناك الحكم العقل الشرعي الذي أدرك به بالشارع، بالشارع، نعم. إذن يسمى الحكم العقلي، لماذا سميناه حكما عقليا؟ لأنه نسب إلى العقل، لأنه بالعقل يدرك، لا بالشرع ولا بالعادة، لا بالشرع ولا بالعادة. العادة العلماء يقولون العادة تثبت بالتكرر. العادة كيف تثبت؟ بالتكرر. احنا كيش عرفنا بأنه مثلا الماء يروي، شربنا خطرة عطشنا شربنا الماء خطرة ثانية، خلاص عرفنا أن الماء يروي. كيف عرفنا أن الطعام يشبع؟ أكلنا طعام وشبعنا، خلاص هذا يشبع. كيف عرفنا أن النار محرقة؟ دلنا يدينا فوق النار احترقت ثانية حتى خلاص عرفنا بأنه هذا بالتكرر، عرفنا بأنه إذن هذا الحكم الذي يسمى حكم عادي، هذا يسمى حكم عادي، أدرك بالتكرر، إذن فهو بالعادة بالتعود. لا واضح. الآن الأحكام إما أن تستند إلى الشرع، وهذا يسمى حكم شرعي، كإثبات الصلوات الخمس بأنها واجبة، بماذا؟ بالقرآن، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وبالسنة، نعم. وهناك الأحكام المتعلقة بالعادة والتجربة، الحكم عادي، وهذا يثبت بماذا؟ بالتكرر كما قلنا. وغيرها، قال قضية كالجنس يسمع على جميع أقسام الحكم بلا وقف على عادة، يعني هنا أخرج الحكم العادي لما قال بلا عادة، لأن هذا الحكم الذي نثبته في العقائد ليس حكما قائما على العادة، وإنما حكم مستند على العقل، أو وضع أي على عادة أخرج به الحكم الشرعي. الوضع يعني يقصد به الحكم الشرعي، يعني هذا الحكم العقلي ليس حكما شرعيا وليس حكما عاديا، وليس حكما عاديا، لأن الحكم الشرعي هو يعرفه العلماء الأصول، يقول هو التعلق بخطاب الله القديم بأفعال المكلفين، بخطاب الله القديم أفعال المكلفين، افعلوا لا تفعلوا الأوامر والنواهي والمكروهات والمستحبات والمندوبات والمسنونات والواجبات والشروط والموانع والباطل والصحيح، هذا كله يدرك بالنصوص الشرعية. إذن ما استند إلى الشرع يسمى حكما شرعيا، هذا معنى قوله وقف على عادة أو وضع جلاء، أي ليس الحكم العقلي لا يستند على شرع ولا يستند على عادة، أو يستند على العقل، نعم. ثم قال أقسام الحكم العقلي، أقسام مقتضاه بالحصر، وهي الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى ثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قابل الأمرين سم، للضروري والنظري قل كل قسم. أخبر بأن أقسام مقتضى الحكم العقلي تتميز وتتبين بالحصر، وهي ثلاثة. قال أقسام مقتضاه بالحصر، لأن الحكم العقلي محصور بثلاثة أقسام، وهي الوجوب الاستحالة الجواز، عند الواجب العقلي، وعندنا المستحيل العقلي، وعندنا الجائز العقلي. إذن أقسام الحكم العقلي كم؟ ثلاثة، الوجوب الاستحالة والجواز، الواجب العقلي والمستحيل العقلي أو المحال العقلي والجائز العقلي. ثم قال فواجب لا يقبل النفي بحال. فواجب لا يقبل النفي بحال. ما هو الواجب؟ هو ما لا يتصور في العقل. هو ما لا يتصور، قال ما لا يقبل النفي بحال، ما لا يتصور في العقل عدمه. تقول هذا واجب عقلي. نقول لك مثلا صفة القدم عند المولى تبارك وتعالى واجبة، لو لا يتصور في الخالق أن يكون حادثا، لا يتصور في الخالق أن يكون حادثا، واضح؟ فواجب لا يقبل النفي بحال. وما أبى الثبوت عقلا المحال. المستحيل هو ما لا يتصور في العقل وجوده أو إثباته. ما لا يتصور في العقل إثباته أو وجوده. تقول مثلا المخلوق قديم، هل يصح المخلوق يكون قديم؟ كان يكون قديم معناته لم يخلق، واضح الصورة؟ إذن هذا مستحيل، نقول هذا مستحيل عقلا أن يكون المخلوق قديما، كما يستحيل أن يكون الخالق حادثا، كما يستحيل أن يكون الخالق حادثا. إذن ما لا يقبل الثبوت يسمى مستحيل، وما لا يقبل النفي يسمى واجب. ما لا يقبل النفي يسمى واجب. وجائزا ما قبل الأمرين. وجائز ما قبل الأمرين سم أي سميه وصفه للضروري والنظري كل قسم. ما هو الجائز؟ هو ما قبل الإثبات والنفي. ما قبل الإثبات والنفي، واضح؟ واضح. نقول مثلا الله عز وجل جائز في حقه أن يعدم العالم. قد ربي يعدم العالم، جائز في حقه يعدم العالم، نقول جائز. هذا ليس واجبا وليس محالا، ليس واجبا وليس وليس محالا. نعم. إذن عندنا ثلاث اصطلاحات. إذن ماذا نقول؟ الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل إثباته أو وجوده، والجائز ما قابل الأمرين، أي ما الجائز ما قبل أن يثبت وما قبل أن ينتفي. نعم. ثم قال وجائز ما قبل الأمرين سم للضروري والنظري كل قسم. يعني الحكم العقلي، هناك حكم عقلي ضروري، هناك حكم عقلي نظري. الضروري هو الذي يدرك بغير نظر ولا تأمل، الذي يدرك بغير نظر ولا تأمل. هذا حكم، يقول لك واحد زائد واحد تقول لي اثنين مثلا، يحتاج إلى نظر؟ كان واحد يقول لي واحد زائد واحد زائد ثلاثة، يقول له خطأ. هذا حكم ضروري، ضروري، هذا حكم ضروري، حكم عقلي ضروري، واضح الصورة. والنظري هو ما يدرك بعد النظر والتأمل، أي في العقائد. هناك مسائل لا تحتاج إلى نظر. وجود الله لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى نظر. لكن الصفات، صفات المولى تبارك وتعالى تفصيلاتها تحتاج إلى نظر. هذا يثبت بالحكم النظري، لكن كلاهما يثبت عندنا بالتواتر، كلاهما يثبت عندنا بالتواتر، واضح ولا لا؟ فمثال الواجب الضروري، الآن أتى الشيخ بشيخ ميارة بمثال للواجب الضروري العقلي. قال التحيز للجرم. ما هو الجرم؟ الجرم هو ما شغل حيزا من الفراغ. الجرم بكسر الجيمة، الجرم في الجرمة، جرم الجريمة. الجرم هو ما شغل حيزا من الفراغ. قال هذا الجرم يشغل فراغ ولا يشغل فراغ؟ هل يحتاج إلى نظر؟ هذا لا يحتاج إلى نظر، لأنه أي جرم يحتاج إلى حيز من الفراغ، حيز من الفراغ. الكاسة ده ما غش نديره أنا في وسط الحطبة، هذه ما يكونش، إذا يكون فراغ زي كله فراغ، يشتغل حيز من الفراغ فيشغله، هذا يسمى الجرم. واضح؟ ما هو وهو أخذ قدر ذاته من الفراغ، أي قدر ذاته من الفراغ، إذا كان لولبي لولبي، إذا كان دائري دائري، إذا كان مسطح مسطح، إذا كان مستدير مستدير، إذا كان مستطيل مستطيل، إذا كان مربع مربع، بقدر ذاته من الفراغ. فإن ثبوت هذا المعنى للجرم ضروري لا يفتقر إلى تأمل. هل يحتاج إلى نظر؟ هذا يحتاج، لا يحتاج إلى نظر، أن الجرم يفتقر إلى فراغ، لابد أن يتحيز، لابد من التحيز. نعم. كذلك كون اثنين أكثر من الواحد، اثنين أكثر من الواحد، هل هذا حكم عقلي ولا؟ اثنين أكثر من واحد حكم عقلي، هل هو حكم ضروري ولا نظري؟ ضروري. الاثنين أكثر من الواحد، هذا لا يحتاج، هل يحتاج إلى كلام؟ هل يحتاج إلى نظر؟ هل يحتاج إلى تأمل؟ هل يحتاج إلى تحليل؟ لا يحتاج، لا يحتاج. إذن ماذا نقول؟ هذا حكم عقلي ضروري. مفهوم ولا لا؟ فهمنا المسائل. مثال واجب النظري ثبوت القدم لمولانا عز وجل، فإن العقل لا يدركه إلا بعد النظر والتأمل فيما يترتب على نفيه من المستحيلات، فيما يترتب على نفيه من المستحيلات كالدور والتسلسل ونحوهما. ونظيره في الوجوب النظري كون الواحد ربع عشر الأربعين، الواحد ربع عشر الأربعين يحتاج إلى عملية حسابية، يعني نقول هذا يحتاج إلى نظر، هذا يحتاج إلى نظر. لذلك الآن نقول أن الأحكام القطعية في الشرع تنقسم إلى قسمين، منه ما يثبت بالدليل الضروري يحتاج إلى كلام، هذا يسمى المعلوم بالدين بالضرورة. يجي واحد مسلم يقول لك مسلم، تقول له تحكم أي واحد مسلم، تقول له ما حكم الصلاة؟ يقول لك واجبة، صح ولا لا؟ تقول له ما حكم تكبيرة الإحرام؟ لا، هذه مسألة تحتاج إلى نظر، هذا يثبت بالدليل النظري، وهو الأول حكمه حكم ضروري، هذا يسمى بالضروري. نعم. الآن مثال المستحيل الضروري، جبنا في الواجب الآن، مثال المستحيل الضروري، تعري الجسم عن الحركة والسكون مع الجسم، إما أن يكون ساكنا غير متحرك، وإما أن يكون متحركا، إذا أثبتنا له الحركة نفينا عنه السكون، وإذا أثبتنا له السكون نفينا عنه الحركة. هل يصح نقول هو ساكن متحرك في نفس الوقت؟ ما يصحش في الأجسام، لا يصح في الأجسام، في الأجسام لا يصح، قد يصح في غير الأجسام، في الأرواح قد صح، واضح؟ في الأجسام لا، ما تصحش. الجسم إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، فإذا نفينا عنه الحركة أثبتنا بالضرورة السكونة، وإذا أثبتنا السكونة نفينا بالضرورة الحركة، بحيث لا يوجد فيه واحد منهما، فإن العقل ابتداء لا يتصور ثبوت هذا المعنى الجرم. تقول له أنت يا هذا جسم ثابت متحرك، ما فيش ثابت متحرك، ثابت إما متحرك، إما ثابت وإما، إذن هذا مستحيل ضروري ولا نظري؟ ضروري، لا يحتاج إلى كلام، لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى تأمل. واضح؟ لا يحتاج إلى تأمل. الآن المستحيل النظري الذي يحتاج إلى نظر، كون الذات العالية جرما، هل الذات العالية جسم جرم؟ مستحيل. يعني مستحيل ضروري ولا نظري؟ لا، نظري، هذا نظري، ودركناه بالنظر والتأمل، واضح الصورة. فكون الذات العالية جرما هذا مستحيل، مستحيل، تعالى الله عن ذلك. فإن استحالة هذا المعنى عليه تعالى إنما يدرك بماذا؟ بالعقل، بعد النظر فيما يترتب على ذلك من أوجه الاستحالة، كما يأتي بيانه في برهان مخالفته تعالى له للحوادث، أن الله ليس كمثله شيء، لما أثبتنا له الجميع أثبتنا أنه موافق له للأشياء الأخرى للمخلوقات، تعالى الله عن ذلك، هذا مستحيل، لكن أدرك بماذا؟ بالنظر. نعم. الآن الجائز الضروري، وش قلنا الواجب؟ الواجب هو ما يستحيل في العقل وجوده، وفي المستحيل ما يستحق في ما يستحق في العقل عدمه، وفي المستحيل ما يستحق في العقل وجوده، ولا والجائز وما يجوز وجوده وإثباته ونفيه. الجائز الضروري اتصاف الجرم بخصوص الحركة مثلا، الجرم عنده خصوصية الحركة، يقدر يتحرك، قابل أن يتحرك، قابل للحركة، فإن العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم. محتاج إلى كلام؟ قولك الجسم يقدر يتحرك، الأرض تتحرك، الجنة تتحرك، النار تتحرك، أي حاجة جرم تتحرك، قابلة ليه؟ قابلة للحركة. هذا الحكم ضروري ولا نظري؟ ضروري. هذا جائز ولا قابل للحركة؟ قابل ألا يتحرك، قابل للحركة وقابل للسكون، قابل لإثباته وقابل إلا فيه. إذن نقول هذا جائز، هذا الجائز ضروري أو نظري؟ لا ضروري. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تأمل أو نظر، يحتاج إلى نظر أو تأمل. مثال الجائز النظري، الآن الجائز النظري، تعذيب المطيع الذي لم يعصي الله تعالى قط. هل جائز في حق المولى تبارك وتعالى أن يعذب المطيع الذي لم يعصي الله تعالى قط؟ جائز. من يلزم ربنا بشيء؟ فإن العقل قد ينكر ابتداء جواز هذا ويتوهمه مستحيلا، وأما بعد النظر في أن الأفعال كلها بالنسبة إليه سبحانه وتعالى سواء، لا سواء لا نفعله في طاعة، هل ربنا ينتفع بطاعتنا؟ هل تضره معصيتنا؟ ربنا لا تنفعه مع طاعتنا ولا تضره معاصينا، ولا ضرر ولا نقص يلحقه سبحانه وتعالى في معصية أو كفر أو دونه. فهذه ستة أقسام باعتبار تقسيم كل قسم من أقسام الحكم العقلي إلى ضروري ونظري. نعم، لكم يقولون في مذهب تعذيب الله عز وجل الذي لم يعصي أبدا، يقول هذا جائز عقلا أنه يعذبه، لكن مستحيل شرعا، لأنه رب عز وجل وعد وربنا لا يخلفه الميعاد. شوف في العقل جائز لأنه ربي ما كش لا يلزمه بشيء، لكن من حيث الشرع ربنا عز وجل ألزم نفسه أن يجازي المطيعة وألا يعذب المطيعة. نعم، هنا ذكر تنبيه شيخ ميارة، قال قد يعرض للجائز الوجوب، قد يعرض للجائز الوجوب لإخبار الشرع بوقوعه، كما مسألة سبقت، هل واجب على الله عز وجل أن يعذب أن يثيب المطيع؟ لا، ليس واجبا. هذا هو الفرق بين أهل السنة والمعتزلة، قالوا هذا واجب في حقه، أهل السنة قالوا لا ليس واجبا، ليس واجبا عليه أن يثيب المطيع، وليس واجبا عليه أن يعاقب العاصي، واضح. وإنما هو وعد ربنا عز وجل أنه يثيب المطيع فيثيبه، ووعد وتوعد بأنه يعاقب العاصية فيعصيه بإرادته سبحانه وتعالى. نعم، فقال الوجوب لإخبار الشرع بوقوعه، هذا يسمى بالواجب، الواجب العرضي، يعني الأصل في العقل أنه جائز، ولكن لما جاء من الشرع ما أوجبه أصبح واجبا عرضيا، واضح. أو قد يكون جائزا فيصبح مستحيلا، يصبح مستحيلا شرعا، مستحيل شرعا، هذا يسمى به لإخبار الشرع بعدم وقوعه. إذن هذا الاستحالة قد يكون هو في الحق من حيث العقل هو جائز، لكن من حيث الشرع هو مستحيل، وهو مستحيل. نعم، هذا كذلك يسمى المستحيل العرضي. ولذلك قال الشيخ ميار، قال وما تقدم في تفسير الواجب العقلي والمستحيل إنما هو في الذاتيين لا العرضيين، الذاتي، احنا نتكلم على على على الحكم العقلي الذاتي. نعم، اذ هما من القسم الجائز لولا ما عرض لهما مما ذكر. نعم، هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.